هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا